هي سيدنا النبي كله بنفس المعنى. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلي قد من انت من عباد الله الصالحين في الشك والله كيف اذا قدرك ويرضى ادم الله عليك حاجات الحلوه دي حاجات الحلوه دي الرجاء والله دي ما تشتغل. وتقطع الطير فقال ما لي سائر الهدهد ام كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يسير. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. إني وجدتم رأى تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وزين له الشيطان أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا للسان الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو ولا إله إلا هو رب العرش العظيم. والله العظيم كمان كمان كمان يا سيدي. السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله عليك يا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يا سلام اللهم صل على سيدنا النبي. أنا من هذا الكلام قالت يا Ooh.

لأجنهم بجاه ولنخرجنهم

قوم من مقام الملك وإني عليه لقوي أمين. على سمع حاجة قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن وَجَعَلَ اللَّهُ